هذا إلى الأمر الرابع، وهو كون النكرة موصوفة، هذا مستوى ورجل من الكرام عندنا. أين النكرة؟ ماذا سوقه؟ كونه إيش؟ موصوفا بالجار والمجرور. أين الجار والمجرور؟ من الكرام. هذا يعني متعلق ماذا؟ نعم، ايوه، بمحذوف صفة رجل، رجل كائن من الكرام عندنا. وعندنا ايش؟ عندنا هذا منصوب على الظرفية، متعلق بايش؟ بماذا؟ بمحذوف، كل محذوف جار ومجرور، هذا الظرف متعلق بمحذوف خبر كائن عندنا، ورجل من الكرام عندنا. ورغبة في الخير خير، ماذا أراد بهذا؟ أو ما المراد به؟ الإشارة إلى ماذا؟ إلى المسوغ الخامس. وإيه؟ ماذا؟ ما هو هنا؟ عمل وإيه؟ عملها، عمل النكرة في مع المتجار والمجرور، وهو ورغبة، هذا مبتدأ نكرة، سوغه ماذا؟ عمله بإيش؟ في الخير. كيف عمل به؟ متعلق به، يعني مفعوله في الخير. وخير ايش موقعه؟ خبر مبتدا جار ومجرور، جار ومجرور، خير خبر. وعمل بر يزين، ماذا اشار بهذا؟ الى الامر الى المسوغ السادس، وهو سوغه للتخصص بماذا؟ بالاضافه. عمل بر، عمل نكرة، سوغه ماذا؟ كونه مضافا، هذا خصصه. عمل بر هذا بالإضافة. يزين إيش موقعه؟ فعل مضارع مرفوع يتجرد عن ناصب الجازم، وإيش فاعله؟ ضمير مستتر فيه جواز، والجملة خبر مبتدأ. قال ولو قسم على مقل، ما معنى قولي ولو قسم على مقل؟ هذا إشارة إلى أن هناك مسوغات أخرى اختصرها بالستة، فهذه المسوغات التي ذكروها تضاف على تقاس على ما سبق من الستة، وقد ذكر الشارح مجموعة منها إلى أن حصلها 24، فعند ذلك كلها من المسوغات. وكلها ترجع إلى قوله ما لم تفيد تصور الفائدة، وكل ما ذكرت في التقسيم يرجع للتعميم التخصيص والتعميم، لكن أعادها بعض الفضلاء إلى واحدة، وهي حصول الفائدة، وحصول الفائدة. وكل هذه الأقسام إنما هو تفصيل للمبتدي حتى يتمرن عليها، وإلا فكلها إلى معنى واحد ترجع. ما حصل بعدم حصلت الفائدة جاز الابتداء بالنكرة، وما لم تحصل فائدة لا يجوز الابتداء بالنكرة. ومتى تحصل؟ وكيف تحصل؟ وبماذا تحصل؟ فلذلك عددوا هذه الأشياء، بعض مختصر على 25 تقريبا، نظم الخضري رحمه الله، وكذلك ابن مالك ومن هشام في مغنيه ذكر 10 فقط أخصرها على ذلك، ومن الحاجب يقول، ابن حيان يقول وكل ما ذكرت التقسيم يرجع للتخصيص والتعميم إلى 2 فقط، تخصيص إن عام جازة وإن خص جازة، كلها ترجع إلى هذا، وبعض ما يحصل الفائدة. قال وليقسم على المقل. إذن وننتقل إلى البيت الذي يليه، إلى الدرس الجديد. إلى هنا انتهينا مما مضى من مراجعة البحث الأول، وهذا هو البيت الذي نقرأه جديد. قال والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى غرضه من هذا البيت بيان حكم تقديم الخبر على المبتدأ، وهو ينقسم إلى 3 أقسام: جائز وواجب وممتنع. وعلى كل حال ذكر هنا ماذا ذكر هنا أو عن اسمه وجوب التأخير، ولا يجوز له. والأصل في الأخبار الترجيع أرجحية التأخير، والأصل في الأخبار أن تؤخر، جمع خبر أخبار، أي كونها متأخرة عن المبتدئ، هذا هو الأصل. زيد قائم، فزيد مبتدا وقائم خبره، هذا هو الأصل. والأصل معناه الأرجح أو الأكثر غالب أو ما إلى ذلك، يعني فسروا والأرجح هذا معناه الأليق به. الأرجح في الأخبار أن تؤخر، لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، لأن الخبر في المعنى صفة للمبتدئ والصفة بعد الموصوف، فلذلك يؤخر الخبر، هذا هو الأصل. ثم قال وجوز التقديم إذ لا ضرر، أشار بهذا الشطر إلى نوع آخر، وهو أن المبتدأ أن الخبر وإن كان الأرجح فيه التأخير، إلا أنهم أي النحاة أو العرب تكلموا به، جوزوا تقديم الخبر على المبتدأ. متى؟ إذ لا ضرر، إذ ظرفية بمعنى حين، حين لا يوجد ضرر بتقديمه، وذلك في سيتبين في النوع الثالث الذي هو الممتنع. قال يعني يجوز تقديم الخبر على المبتدئ حين لا يوجد ضرر، وأما إذا وجد ضرر كما سيأتي بيانه فلا يجوز. إذن الأولى في حين في إذ أن تكون بمعنى حين ظرفية، وأما تفسيرها كما فسر بعضهم إذ بمعنى تعليلية ففيه نقص من حيث المعنى، وهو أننا إذا قلنا وجوز التقديم أي جوز النحاة تقديم الخبر على المبتدا إذ لا ضرر، أي لأنه لا ضرر في تقديمه، يكون إلا هكذا، وهذا شيء غير مستحسن. لماذا؟ لأن هناك يوجد ضرر فيخرج من هذا. إذن الأولى أن تفسر إذ بمعنى حين ظرفية. وجوز التقديم متى؟ وجوز التقديم متى؟ حيث لا يوجد ضرر، وأما إذا وجد ضرر كما سيأتي فإنهم لا يجوزون تقديمه. إذن بهذا البيت بين لنا القسمة، وهو أن الأصل في الخبر الأرجح في الأخبار استعمال مقدم مؤخرا ثم جوزوا التقديم، فهذا هو النوع واحد نوع من ثلاثة أنواع، يعني التقديم وجواز التقديم ووجوب التقديم وامتناع التقديم، فهذا بين لنا الجواز. قال وجوز التقديم إذ لا ضرر، أي لأنه لا ضرر كما قال بعضهم، والأحسن أن نقول حين لا ضرر، حيث لا ضرر في ذلك. وإعراب البيت والأصل الواو الفلسفية، الأصل مبتدأ مرفوع على مطرف ضمن ظاهرة، الأصل في الأخبار جار ومجرور متعلق بحال أو بصفة، والأصل في الأخبار الأصل كائن أو أصل على كون في الأخبار وكان في الأخبار، والأصل الأخبار أن تؤخر، أن مصدرية مبنية على سكون تؤخر، فعل مضارع منصوب بأن وعلامة صدر ظاهرة، والآلف لإطلاق الفم تجاري الصوت تؤخر، والفعل مبني للمفعول، وعلى ذلك نقول فعل مضارع مبني مغير الصيغة ما غير منصوب، وفاعله ونائب فاعله ضمير مستتر في جواز قدير هو، إذ لا أن تؤخر هي هذا فيها، ويرجع إلى الأخبار إذ لا أن تؤخر تأخيرها، والأصل في الأخبار تأخيرها، والأصل في الأخبار مبتدأ، الأصل مبتدأ، وأن في تأويل مصدر هذا يكون خبرا تأخيرها، ويجوز العكس ولكن المحدث عنه الأول. قال وجوزوا الواو الفلسفية، جوزوا فعل مضاف فعل ماض مبني بفتحة مقدرة من عمز الإسلام بحركة مناسبة، إذ الواو تناسبها الضمة، جوزوا والواو ضمير جماعة فاعل، جوزوا والآلف فارقة بين واو الضمير واو الاسمية واو الحرفية. وجوزوا التقديم مفعول به لجوزوا التقديم إذ لا ضرر، إذ ظرفية معنى حين منصوبة مبنية على السكن متعلقة بجوز، إذ مضاف لا ضرر، وإذ تضاف إلى الجملة كما سيأتينا وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضيف جوازا نحو حين جانوا بذيتين أسباب الإضافة، هذه تضاف إلى الجملة، ولذلك نقول إذ مضاف لا نافية الجنس تعمل عملين تنصب الاسم وترفع الخبر مبنية على السكون، ضرر اسمها في محل نصب مبني على الفتح وفي معها تركيبها 15 أو لتضمنه معنى من استغراقية أو الاستغراقية، ضرر والآلف الإطلاق، وخبر لا محذوف إلا ضرر فيه كائن فيه، وجملة مضاف إليه عن جر بإضافة إذ إليه، هذا هو حاصل خلاصة إعراب البيت بالإجاز. نقرأ الشرح. الشرح يقول: الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، هذا هو الأرجح. الأصل أي الأرجح والأغلب فيها ذلك بقطع النظر عن جواز وامتناع، هو هذا هو الأصل. قال: وذلك لماذا؟ السبب لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف، فما تقول هي زيد جاء زيد العاقل، العاقل صفة فأخره كذلك الخبر. ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه، هذا هو الضرر، إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه كما سيأتينا بيان على ما سأبين. فتقول: قائم زيد جائز، زيد مبتدأ مؤخر، قائم خبر مقدم، وقائم أبوه زيد جائز، قائم خبر مقدم أبوه فاعل، قائم زيد ماذا مبتدأ مؤخر، أبو منطلق زيد كذلك، وفي الدار زيد كذلك، جار ومجرور خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، وعندك عمرو عند منصوب الظرفية خبر مقدم عمرو مبتدأ مؤخر. وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند بصريين وفيه نظر، لا ما قالوا هذا، فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد، على جواز في داره زيد، وهذا من تقديم الخبر على مبتدأ في داره زيد، فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصريح، هكذا قال بعضهم. وفي بعضهم أيضا اعتراض على اعتراض، نعم منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم، زيد قائم قالوا لا يجوز التقديم قائم زيد، هذا هو الممنوع عندهم، وزيد قام أبوه كذلك، وزيد أبو منطلق، والحق الجواز ابتداء بمذهب البصريين، إذ لا مانع من ذلك، لماذا منعه؟ ما في دليل. وإليه أشار بقوله: وجوزوا التقديم، بقول ابن مالك: وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. فتقول الجائز يعني قائم زيد ما في ضرر. ومن قولهم: مشنوء من يشنؤك، مشنوء من يشنؤك أي مبغوض من يبغضك، مشنوء الخبر مقدم، من يشنؤك من حصول مبتدأ مؤخر، من يشنؤك هذا جائز، فمن مبتدأ ومشنوء خبره مقدم، خبر مقدم، فمن من يشنؤك هذا مبتدأ مؤخر يعني، ومشنوء خبر مقدم، وقام أبو زيد هكذا أيضا جائز هذا. ومنه قوله، قول الشاعر: قد ثكلت أمه من كنت واجده وبات منتشبا في برفن الأسد. يقول هذا يدل يعني يمدحه بالشجاعة، أنت من قابلته يا ويله، ثكلت أمه فقدت أمه، تموت يموت يعني يموت. يقول: قد ثكلت أمه، فعل وفاعل، ثكلت أمه فعل وفاعل، من كنت واجده مبتدأ مؤخر، الذي وجدته أنت خلاص نهايته، فقدته أمه، من كنت واجده وبات منتشبا في برثون الأسد. هذا فمن كانت واجب، فمن كنت واجده مبتدأ مؤخر وقد ثكلت أمه خبر مقدم جائز هذا. وأبو منطلق زيد كذلك أيضا. ومنه قوله: إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، ولا كانت كليب تصاهره. إلى ملك أي يرسل رسالته فرزق على أن دعا عبد الملك، قال إلى ملك الوليد بن عبد الملك، يقول: إلى ملك ما أمه من محارب، أي من قبيلة محارب ليست منه، أبوه ما أمه من محارب، هذا هو محل الشاهد، أبوه مبتدأ، ما أمه من محارب هذه الجملة خبر مقدم أي ليست من محارب، ولا كانت كليب قبيلة أيضا تصاهره، يعني هؤلاء قبيلتين قبيلتين عنده إيه مذمومتان. قال: وأبوه مبتدأ مؤخر، وما أم محارب خبر مقدم. ونقل الشريف أبو السعدات هبة الله من الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة مثل هذا، وليس بصحيح هذا الإجماع، لا ما في. وقد قدمنا نقل خلاف في ذلك من الكوفيين، إنهم مخالفون في المسألة، فلذلك الإجماع دعوى باطلة. هذا هو حاصل خلاصة هذا البيت ومعناه، وهو قوله: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. وهذا البيت بين به القسم أحد الأقسام الثلاثة، وهو جواز التقديم. الشطر الثاني بين هذا. ثم بعد أن بين لنا أن هناك يجوز تقديم الخبر على مبتدئ جائز، إذا لم يكن هناك ضرر أراد أن يبين النوع الثاني وهو الذي تحصل به ضرر يحصل به الضرر فيمتنع يعني العمل به أو استعماله، فأشار إليه بقوله فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان. فامنع الفوضى والفصيحة، أو الفضيحة سمي بذلك لأنها صعبة جواب شيء مقدر، أي إذا عرفت وعلمت أن تقديم الخبر جائز ما لم يحصل ضرر وأردت أن تعرف ما يحصل به الضرر فأقول لك امنعه، أي تقديم الخبر على المبتدئ. متى؟ حين يستوي الجزآن أي المبتدئ والخبر بما من أين؟ عرفا ونكرا تمييز منصوبا على التمييز من حيث المعرفة والنكرة، يعني إذا استويا معرفة امنعه. لماذا؟ لأنه يلبس يقلب المعنى، يقلب المعنى، زيد أخوك، زيد مبتدأ أخوك خبر، أو بالعكس دعوا أفسي أخوك زيد. فإن كنت تريد الإخبار بأخوة زيد لك فلا بد أن تقدم زيد وتؤخر أخوك، لأننا قدمناه ماذا؟ انعكس المعنى، تخبر بأخوة زيد لعمر وليس به لزيد يعني للأخوة. فعند ذلك قال عرفا هذا مثاله، ونكرا أي اتحد نكرة مع مسوغين، أفضل منك أفضل مني، أفضل نكرة سوغه الابتداء، سوى الابتداء بالنكرة يعني عمله بالجار والمجرور، أفضل منك أفضل مني. استويا ولا نعرف، أنت تخبر بأفضلية من هو أفضل منك عنك أو بالعكس، فهذا ملبس، فلذلك يجب تقديم المبتدئ في مثل هذه الحالة لأنه لا دليل لنا. ولذلك قال بعده عادمي بيان، حال كونهما عادمين للبيان أي مجردين عن القرينة. فأما إذا كان هناك قرينة تدل على أن المتقدم مبتدئ والثاني خبر فلا بد، فجائز لك إن شئت تقدم وإن شئت تأخر، مثل أبو يوسف أبو حنيفة، هذا مثلا قلت هذا، فهذا معروف أن الناس يعرفون تقوى أبي حنيفة وعلمه وإمامته، فلا يريدون أن يقدموا أن يمثلوا أبا حنيفة بأبي يوسف، وإنما المراد المقصود غرض الأساسي ماذا؟ أن يشبه أبا يوسف بشيخه أبي حنيفة. فمثل هذا لو قلت أبو يوسف هذا مبتدع، أبو حنيفة كأبي حنيفة، طيب إذن هذا هو الأصل. ولو قدمت وقلت أبو حنيفة أبو يوسف جاز، لماذا؟ لأن الناس يعلمون أنك تريد تشبيع أبي يوسف بأبي حنيفة للعكس. إذن هذا قرينة، وجدت قرينة أباحت التقديم والتأخير، إن شئت قلت أبو يوسف أبو حنيفة، وإن شئت قلت أبو حنيفة أبو يوسف جائز لك. وكذلك بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، بنوهن أبناء الرجال الأباعد، رجال الأباعد بنونا بنو أبنائنا، هذا الكلام ساقه القائل والشاعر لبيان أن أبناء الأبناء مثل الأبناء في أن ترحمهم وتحبهم وتراعيهم، وليس مرادك أن تجعل أبناءك مثل أبناء الأبناء، هذا غير مقصود ومعروف الذي يقول أحد هذا. فلذلك لو قلت بنو أبنائنا بنونا لأورث المعنى وجاز التقديم والتأخير مثل هذا. فلذلك هنا قال ماذا؟ بنونا بنو أبنائنا، بنونا مبتدأ، بنو أبناء لا، هذا ما هو مطلوب. إذن ماذا؟ قدمه واستعمل عكس المعنى، بنونا خبر مقدم، بنو أبنائنا مبتدأ مؤخر. لماذا؟ لأنك تريد أن تخبر بماذا؟ بكون أبناء أبنائك كبنيك في الأبوة في الحنان واللطف والعطف إلى آخره. فإذا بمثل هذا جاز التقديم في هذا. وكذلك أيضا إيش؟ أبو حنيفة أبو يوسف، كذلك أيضا أبو حنيفة أبو يوسف مثله نفس الشيء، المراد تشبيه قول أبو يوسف أبو حنيفة، أبو يوسف أبو حنيفة، وأبو حنيفة فجاز تقدم الخبر هنا وهو أبو حنيفة لأنه معلوم أن مراد تشبيه أبو يوسف بأبي حنيفة. وكذلك أيضا فبنونا خبر مقدم، بنو أبنائي مبتدأ مؤخر، لماذا قدمه مع كونه خبرا للقرينة التي تعين المراد. فإذا ألف هذا معنى قوله ويعني فامنعه أي تقديم الخبر على المبتدئ. متى؟ حين يستوي الجزآن، حين يستوي المبتدئ والخبر من أي جهة؟ عرفا ونكرا، أي من حيث النكرة والمعرفة. فإذا اتحدا لا تجيز تقديمهم، امنعه. متى؟ بشرط يعني أن لا يكون هناك قرينة تعين المراد. فأما إذا وجدت قرينة تعين المراد فجائز ماذا؟ فجائز تقديمه عليه، تقديم الخبر على مبتدئه. وهذا هو معنى يعني الكلام الناظر رحمه الله تعالى على إعراب البيت. فمن عرف أو فصيحية امنعه فعل وفاعل، فعل أمر مبني على السكون وفاعل مستتر أنت، والهاء ضمير مستتر ضمير مريم مذكر قائم مع النصب مفعول به. فامنعه حين منصوب على الظرفية، حين منصوب على الظرفية وعلى مستوى ظرفي، حين مضاف يستوي الجزآن، لأن حين تضاف كما أشرنا المحنى إليه آنفا إلى الجملة، يستوي جزآن فعل وفاعل، يستوي فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب الجازم وعلامة الضمة المقدرة من عام دراجة من عام دراجة السبقة. الجزآن فاعل مرفوع علامة رفيع الألف، لأنه من المثنى الذي رفوه بالألف ونصب وجره بالياء، والنون عوض عن حركة والتنوين اللذين كانا في الاسم المفرد. الجزآن وجد وفعل والفعل والفاعل في محل جر مضاف إليه نحينه. قال عرفا منصوب على الظرفية على منصوب ظاهرة، ونكرا معطوف عليه. عادمي بياني، عادمي حال منصوب وعلى منصوب نصبه الياء، لأنه من المثنى الذي رفوه بالألف ونصب وجره بالياء، وهذيبة النون إضافة. عادمي مضاف، بياني مضاف المجرور، وعلامة جركة ظاهرة. هذا خلاصة أو إجاز إعراب البيت ومعناه. إذن عرفنا بهذا أن المريد أن الناظم رحمه الله يريد بهذا البيت الإشارة إلى الدخول إلى القسم الثاني وهو الممتنع. ثلاثة أقسام: قسم جائز تقدم لنا، جائز تقديم التأخير، قسم واجب التأخير، واجب تأخير الخبر لا يجوز تقديمه، فبين بهذا البيت أحد أقسامه. حين يستوي الجزآن عرفا هذا واحد، وأيضا مسألة أخرى تضاف إلى هذا النوع وهو الممتنع بينها بقوله كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد اسمه المنحصر. الشطر الأول بين نوعا آخر مما يمتنع تقديم الخبر عليه، وهو أن يقع الخبر فعلا، زيد قام، هذا مثال، زيد مبتدأ قام فعل وفعل خبر، فلا يجوز تقديم الفعل على الفاعل في مثل هذه الحالة. لماذا؟ لأنه إذا تقدم حاجة الفعل إلى الفاعل أكثر من كونه خبرا، فيعربه المعرب بأنه قام فعل ماض زيد فاعل مرفوع، وانعكس المعنى، لأنك تريد الإخبار بالجملة الإسمية فانعكس المعنى فصار جملة الفعل. ولذلك قال في مثل هذا لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ. إذن تقول زيد قام، زيد قام كذا إذا، أما إذا كان اسما قال كذا إذا ما الفعل كان الخبر، وأما إذا كان خبر اسما جائز لك، مثل كما مثلناه في الأول زيد قائم هذا مبتدأ وخبر، ويجوز لك أن تقول قائم زيد ما في معنى، قدمت الخبر وأخرت المبتدأ. أما إذا كان فعلا يقع في اللبس، وذلك ماذا؟ يلتبس المبتدأ بالفاعل، يلتبس المبتدأ بالفاعل فمنع لذلك. كذا إذا ما الفعل كان الخبر ممنوع تقديمه. أو قصد استعماله منحاصرا، منحاصرا روايتان، أو قصد استعماله أي استعمال الخبر أو المبتدع أو الخبر، أو قصد استعماله أي استعمال الخبر منحاصرا، منحاصرا فيه مبتدعه، منحاصرا فيه مبتدع أي منحاصرا فيه الحذف والإصالة، منحاصرا فيه هذا مسموع ولكنه أجله مجكياس، ومنحاصرا أي منحاصرا فيه، منحاصرا فيه معناه إيش؟ منحاصر فيه، منحاصر مبتدعه فيه على عهد المضاف، منحاصرا مبتدعه فيه. منحاصرا أي الخبر منحاصر محصور عليه وعلى المبتدع، منحاصرا منحاصر على تقدير المضاعي منحاصر مبتدأه فيه، فإن المنحاصر هنا في هذه الحالة هو المبتدأ للخبر. إذن أو قصد استعماله أي الخبر منحاصرة واضحة محصور على المبتدئ منحاصرة لو قرنها بالفتح جائز وإن كان سماعية لماذا لأنه يكون على هذا المضاف منحاصرا فيه مبتدأه منحاصرا محصورا فيه مبتدأه هذا يعني يجوز يعني لا يجوز تقديم الخبر على في مثل هذه الحالة مثل هذه الحالة لا يجوز تقديم الخبر في مثل هذه الحالة وذلك الحصر بإنما إنما زيد قائم إنما زيد قائم أو بإلا ما زيد إلا قائم على هذا الوجه ما زيد إلا قائم إذن إنما زيد قائم حصر المبتدأ على الخبر لا حصر الخبر على المبتدأ يعني إنما المراد منه أن تحصر زيدا في صفة من الصفات اضطجاع جلوس وعود إلى آخر مشي لا محصور في القيام فقط إذن هذا محصور إنما زيد قائم في مثل هذه الحالة لا يجوز التقديم فلا تقول إنما قائم زيد وكذلك لا تقول ما قائم إلا زيد ما يجوز هذا لا تقدم الخبر في مثل هذه الحالة لماذا لمنافاته لغرض المخبر المتكلم المتكلم يريد أن يحصر المبتدع على الخبر فلو عكسناه لكان من حصر الخبر على المبتدع فهذا خلاف غرض المتكلم فلذلك لا يجوز هذا وقد جاء التقريم وإلا شذوذا التقريم مع إرادة معنى الحصر حصر المبتدع على الخبر جاء في قول الشاعر فيا ربي هل إلا بك النصر ارتجى عليهم وهل إلا عليك المعول المراد حصر إيش فيا ربي هل النصر إلا بك يرتجى إلا يرتجى بك إلا بك يرتجى كان أصل هكذا هل النصر إلا يرتجى بك فإذا معناه أنه حصر على الخبر حصر مبتدا النصر مبتدا النصر محصور على الله سبحانه وتعالى وهل إلا عليك المعول مع كون ذلك قدم الخبر هنا لكن هذا شاذ من الشذوذ والأصل هل المعول إلا عليك وهل المعول إلا عليك فهذا قدم الخبر وهذا شذوذ قال ماذا قال أو قصد استعماله منحصرا هذا هو حاصل معنى البيت قال مما يمنع به من تقديم الخبر على المبتدأ أن يقع الفعل خبرا زيد قام ومما يمنع أيضا أن يكون المبتدأ محصورا على الخبر فهذا أيضا ممنوع لا يجوز تقديمه وإعراب البيت كذا جار مجر أي كائن كذا إذا ما الفعل كان الخبر إذا ظرفية مضمنة عن الشرط ما أو مجردة عن الشرط ما بعد إذا زائدة قائدة زائدة قائدة ما بعد إذا زائدة دائما يقولون هكذا ما زائدة الفعل مبتدأ كان الخبر كان فعل ماضي ناقص واسمها ضمير مستتر تدل هو الخبر خبرها الخبر وقع خبرها الألف الإطلاق وجملة كان في محل رفع الخبر المبتدا والجملة المبتدا والخبر مضاف إليه مع جر بإضافة إذا إليه إذا تضاف إلى الجمل كما يأتينا في بابه وألزموا إضافة وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى كهن إذا اعتلى أو قصد استعمال هذه مسألة أخرى أيضا لا هذا شرحناه إعراب أو قصد أو حرف عطف قصد في الماضي مغير الصيغة من يعرف استعماله نائب فاعل مرفوع استعمال مضاف لا أضم في معنى الجد مضاف إليه منحصرا منحصرا منصوب على الحال وعلى مستنظر في آخره والألف بدل من التنوين منحصرا قال إذا عرفنا من هذا من الشطرين مسألتين مسألة كون الخبر فعلا فيمتنع مسألة كون المبتدئ محصورا على الخبر فيمتنع تقديمه وكذلك أيضا من المسائل التي يمنع فما أشار إليه بقوله أو كان مسندا لذي لام ابتداء أو لازم الصدر كمل منجدا وكذلك أيضا يمنع تقديم الخبر على مبتدئ لإيقاعه في اللبس أو في إيقاعه لأفعاله في خلاف المقصود ماذا؟ أن يكون المبتدأ مسندا لذي لام ابتداء أن يكون الخبر أو كان الخبر مسندا إلى ماذا؟ لذي ابتداء إلى مبتدأ مقترن بلام الابتداء، يعني معناه إذا كان مبتدأ مقترنا بلام الابتداء لا يجوز في مثل هذه الحالة تقديم الخبر عليه، لأن لام الابتداء لها صدر كلام، فلو أخرنا المبتدأ وقدمنا الخبر لا خرق هذا، وهو أن لام الابتداء صارت حشوا، فهذا لا يجوز أن لا يكون مقترنا بلام الابتداء. وماذا أو كان مسندا لذي لام ابتداء، إذا كان مسندا لذي لام ابتداء لا يجوز، وهو مثل لزيد قائم، مثاله لزيد قائم، زيد مبتدا قائم الخبر، والمبتدا مقترن بلام ابتداء، فلا يجوز أن تقول قائم لزيد، قائم لزيد هذا ممنوع. لماذا؟ لأنها يعني واجبة صدارة، لها صدرية، لها صدر، ولذلك منع. أو كان مسندا لذي لام ابتداء أو لازم الصدر، أو كان الخبر مسندا إلى مبتدأ يعني تضمن إيش صدارة، إلى مبتدأ واجب لازم للصدارة لكونه أولا أول الكلام، وذلك أن يكون اسم استفهام. إذا كان الخبر وقع والمبتدأ اسم استفهام واجب تأخيره، فمثال ذلك كمن لي منجدا، كمن لي منجدا مثله المصنف الناظر رحمه الله تعالى، من اسم استفهام مبتدا، لي متعلق جار ومجرور بمنجدا، منجدا حال، كمن لا لي خبر، لي خبر منجدا حال، لي جار ومجرور متعلق خبر. في مثل هذه الحالة وقع الخبر مسندا إلى مبتدأ لازم الصدر، وهو أنه اسم استفهام، فلا تقول لي ماذا من منجدا، لا ما يجوز هذا، لا يجوز أن تقدم الخبر في هذه الحالة. لماذا؟ لأن المبتدأ وقع اسم استفهام، واسم الاستفهام واجب الصدارة، ولذلك لا يجوز أن تقول أن تقدم الخبر في مثل هذه الحالة. ماذا؟ اسم الاستفهام مثال لذلك، فلا يجوز التقديم في مثل ذلك، فلا تقول لي من منجدا، ممنوع هذا، كمن لي منجدا. وإعراب البيت أو حرف عطف للتنويع، أو كان اسم فعل ماضي ناقص يرفع له اسم خبر، واسم حاضر مستقبل هو الخبر، يعني يرجع إلى الخبر. مسندا أو كان مسندا خبرها منصوب لذي لام ابتدى جار متعلق بمسندا، ذي مضاف لام مضاف إلى لام مضاف ابتدى مضاف إليه، أو لازم الصدر أو حرف عطف كذلك للتنويع، لازم معطوف مجرور على ماذا؟ على لذي، أو كان مسندا للازم الصدر على ذي وليس على لام، إنما هو معطوف على ذي، أو لازم مضاف الصدر مضاف إليه، كمن لمنجدا الكاف وحرف جر، من لمنجدا مجرور بكاف محكي، وخبر ذلك الجار من خبر متلي محذوف، وذلك أو مثاله كمن لمنجدا، أو مثاله أو ذلك كمن لمنجدا. وأصل إعراب من اسم الصفات مع الرفع المتلا من جار سكن، لي جار مجرور خبر كائن لي منجدا حال منصب، وعلام استنظر في آخره، والألف بدل من التنوين. هذا إعراب البيت بإيجاز. والحاصل أنه بين لنا في هذه الأبيات الثلاث ما النوع الثاني، نقول وسبق لنا أن قسمنا أن قسمنا الخبر من حيث التقديم والتأخير كم؟ من تقيل إلى ماذا؟ إلى النحو إيش اسمه القسم الثالث، ووجوب تقديم تقديم الخبر بالعكس، يعني وجوب تقديم الخبر. لكن قبل ذلك ما قرأنا الشرح ونقرأه هنا، يقول ينقسم الخبر إلى بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام. قسم يجوز فيه التقديم والتأخير، وقد سبق ذكره فيما مضى، يعني والأصل الأخبار أن تؤخره، وجوز هذا في الشطر الثاني، وجوز تقديمه إذ لا ضرر. وقسم يجب فيه تأخير الخبر، وقسم يجب فيه تقديم الخبر. الآن قرأنا في هذه الأبيات الثلاث القسم الثاني، فأشار الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر ولا مبين للمبتدأ من الخبر، ما في قرنة، نحو زيد أخوك، زيد أخوك كلاهما معرفتان، فلا يدرى ماذا تريد. فإذا قلت زيد أخوك الظاهر أنك تريد أن تخبر بأخوة زيد، وبالعكس بثبوت الأخوة لزيد، إذن ما يعرف إلا بتقديم ما تريد أن تجعله مبتدعا. وأفضل منك أفضل من عمرو. وهذا مثال ليش؟ مثال للنكرة الصالحة للابتداع. ما المسوق هنا؟ عمله الجار والمجرور. نعم. ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه، لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمرو أفضل من زيد لكان المقدم مبتدعا، وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه. فإن وجد دليل، أما إذا وجد بيان يدل على أن متقدم خبر جاز، جاز التقريب، كقولك أبو يوسف أبو حنيفة. هذا هو الإسلام الأخص الإخبار، تخبر بمشابهة أبي يوسف لأبي حنيفة، هذا هو الأصل. فلو قدمته جائز، يقول لك فيجوز تقدم الخبر هو أبو حنيفة لأنه معلوم أن مراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لا تشبه أبي حنيفة بأبي يوسف. ومن قول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وأبناؤنا وبناتنا أبناء أبوهن أبناء الرجال بنوهن أبناء الرجال الأبعد. هو المميز بين بني البنات وبني البنين، بنو الأبناء كأبنائنا، وأما بنو البنات فإنهم للأجانب لا نبالي بهم. الجاهلية قال هكذا. فقوله بنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدا مؤخر، لأن مراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم، وليس مراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم، لأن هذا غير معقول عادة يعني. هذا هو المذهب، مسألة الأولى. والثاني من الخمسة أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير مبتدا مستتر، هذا هو الشرط. ولذلك نقيد البيت يقول أو يعني كذا إذا ما الفعل كان الخبر فيه قصور، لأنه أطلقه فشمل ما إذا رفع اسما ظاهرا، وهذا غير صحيح. ومنعه الكوفيون إلا أن البصري يجيزونه، مثل زيد قصدك أبوه، زيد قصدك أبوه، هذا مبتدا وخبر، هذا داخل في هذه المسألة، وهو قوله أو كان أو وقع أو إيش اسمه كذا إذا ما كان الخبر، هذا وقع الخبر فعلا جملة فعلية. لا، هذا جائز. لو قلت في مثل هذه الحالة زيد قصدك أبوه زيد لجائز هذا. إذن الشرط هناك نقيد بشرط زائد، نقول كذا إذا ما الفعل كان الخبر، ماذا إيش؟ الفعل وحده كان الخبر، وليس بشرط أن يكون رافعا ضميرا مستدرا ضميرا. أما إذا رفع ضمير اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا فلا مانع. ولذلك قال هنا أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير مبتدا مستتر، زيد قام، هذا هو الذي استوفى الشرط، لأنه فعل رافع لضمير مستتر نحو زيد قام. فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد ولا يجوز تقديمه، فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدعا مؤخرا والفعل خبرا مقدما، بل يكون زيد فاعل لقام، فلا يكون من باب المبتدا والخبر بل من باب الفعل والفاعل. فلو كان فعل رافعا، لكن في مثل هذه الحالة سيأتينا في باب الفاعل أن الكوفيين يجيزون ذلك. لذلك ابن مالك يقول هناك: وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. هناك نقول هذا مذهب البصريين: وبعد فعل فاعل، الفاعل لا يجوز أن يتقدم على الفعل، الفاعل أن يتقدم على الفعل، فإن تقدم على الفعل لا يجوز لأنه يكون مبتدعا. فالظاهر أن هذا جار على ذلك المذهب، مذهب البصريين، إلا فالكوفيون يجيزون هناك. قال: والفعل خبرا مقدما، بل يكون زيد فاعلا لقام، فلا يكون من باب المبتدع والخبر بل من باب الفعل والفاعل. فلو قال: فلو كان فعل رافع الظاهر، هذا هو محترز، نعم زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، جاز التقديم، فتقول قام أبوه زيد جائزا. وقد تقدم في خلاف ذلك وهو الكوفيون يمنعون. وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا، الشرط أن يكون الفعل رافعا ضميرا مستترا، فلو رفع ضميرا بارزا أيضا جاز التقديم على هذا الخلاف، جاز التقديم. وكذلك هذا يجوز نحو إيش؟ الزيدان قام مبتدأ وخبر، الزيدان مبتدأ وقام خبر، هذا فعل وفعل قام خبر. ففي مثل هذه الحالة قدمنا الخبر جائز، قلنا إيش؟ قام الزيدان. ولماذا؟ لأنه يتبين لنا أن اللغة الفصحى لا يجوز إلحاق ضمير التثنية إذا كان فاعل اسم ظاهر فاعل مثنى فاعل. فإذا ففي هذه الحالة إلا على لغة أكثر من براغس وهي لغة عن قليلة لا أبال النبي. إذن في مثل هذه الحالة قام الزيدان جائز. إذن قلنا قول ابن مالك رحمه الله تعالى أو كان إيه أو كان كذا إذا ما الفعل كان الخبر أي بشرط أن يكون ذلك الفعل رافعا لضمير مستتر. أما إذا رفع اسما ظاهرا نحو قام أبوه زيد قام أبوه هذا جائز تقديمه وتقول إيش قام أبوه زيد هذا جائز. وكذلك إذا رفع ضميرا بارزا خلاف المستتر مثل قام الزيدان قام هذا متجن وخبر فلو قدمت الخبر جاز. لماذا؟ لأن المسألة لغة الفصحى لا تجيز إلحاق الضمائر التثنية والجمع بالردف إذا ما أصيد لسنين أو جمع كفاز الشهادة. إذن هذا جائز. فيجوز أن تقدم الخبر فتقول قام الزيدان ويكون الزيدان مبتدعا مؤخرا وقام خبرا مقدما ومنع ذلك قوم لأن هناك في لغة أفهم البلاغة جائز هذا. قال وإذا عرفت هذا تبين لك ماذا فقول مصنف كذا إذا مثلك على الخبر يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا وليس كذلك. إذن في عبارة المصنف الناظم ابن مالك قصور وهو أنه كان علي أن يقيده بهذا التقييد ولذلك ماذا قال بعضهم كذا إذا مثلك على الخبر وعليه فهذا فعل المصنف هذا وليس كذا بل إنما يجب تأخيره إذا رفع ضميرا لمبتدئ مستترا فما تقدم. أما إذا كان اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا فلا. الثالث من الخمسة التي يمتنع فيها إيش تقديم الخبر على المبتدئ أن يكون الخبر محصورا بإنما نحو إنما زيد قائم أو بإلا نحو ما زيد إلا قائم وهو المراد بقوله أو قصد استعماله منحصرا منحصرا منحصر المنحصر قلنا ما هو المقصود هنا لأنه سيأتينا في الخبر منحصر بخلاف هذا المعنى. ما معنى منحصر؟ منحصر منحصر منحصر معنى صحيح. ما المنحصر؟ أي منحصر منحصر منحصرا فيه أو منحصر أو قصد قال ماذا هنا أو ماذا قال أو قصد استعماله الضمير يرجع على من؟ على الخبر منحاصرا منحاصرا إذا نقدر له مكمل المعنى لأن منحاصرا هنا هو المبتدئ منحاصرا فيه مبتدئه منحاصرا منحاصرا فيه منحاصرا فيه هذا هو الخبر منحاصر به وهذا معنى صحيح. وأما ذاك نقول منحاصرا فيه مبتدئه فيقول يكون المعنى صحيح على هذا. إذن أو قصد اسمه منحاصر فلا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين. وقد جاء التقديم مع إلا شذوذا كقول الشاعر فيا ربي هل إلا بك النصرور تجا عليهم وهل إلا عليك المعول. ماذا الأصل هو معول إلا عليك وهل المعول إلا عليك فقد فقدم الخبر هذا شاس. الرابع من الخمسة الممتنعة أن يكون خبرا للمبتدئ قد دخلت عليه الأمور ابتداء أن يكون خبرا للمبتدئ لا أن يكون خبر المبتدئ هذا الكتاب غلط كثير الله المستعان نحوي يخطئ ويغلط هذا عيب هذا خبر المبتدئ خبر المبتدئ قد دخلت علينا مبتدا نحو لزيد قائم وهو المشار إليه بقوله أو كان مبتدا لذا مبتدا فلا يجوز تقديم الخبر على اللام فلا تقول قائم لزيد على اللام. وأما تقديمها عليه جائز. لو قلنا لزيد زيد قائم لزيد قائم لو قلنا لقائم زيد هذا جائز هذا جائز. ولذلك يأتينا في باب إنه يقول ماذا وبعد ذات الكسر تصحاب الخبر لا مبتداء إني له لو نحو إني لوزر ولا يذيء وبعد لا لا لا وبعد ذات الكسر تصحاب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر ولا يلي بي لا من ما قد نفيا ولا من الأفعال ما قد مرضيا إلى آخر ما قال. هناك سيأتينا تفصيل أن المخبر إذا قرن بها يجوز تقديمه، يجوز تقديمه، ولذلك قال تقديمها على اللام ما يجوز، أما تقديمها مع اللام فهذا جائز. تقديمها على اللام قال إيه؟ لأن لام الابتداء لها صدر كلام قد جاء التقديم شذوذا كقوله خليل أنت ومن جرير خاله ينال العلاء ويكرم الأخوال ويكرم الأخوال ينال العلاء ويكرم الأخوال ويكرم أصله. المشكل إن الذين يصححون الكتب لا بد أن يكونوا متخصصا بالفن، أما إذا كان هذا لا يعلم شيئا وكيف يدخل التصحيح ويأكل أموال الناس؟ الله المستعان. ويكرم الأخوال فعلى إيه؟ فلا أنت مبتدئ مؤخر وخالي خبر مقدم، مثل هذا تقدم إيش على شذوذ. الخامس هو الأخير من الأقسام الخمسة التي يمتنع تقديم خبر بها أن يكون مبتدئ ولو صدر كلام، كأسماء الاستفهام نحو من لي منجدا، فمن مبتدئ كأسماء الاستفهام هذا ما يجوز هذا. وكذلك اسم الشرط وما التعجبية وكم الخبرية هذا كله يداخل. فمن مبتدئ ولي خبر ومنجدا حاله، ولي خبر ومنجدا حال، ولا يجوز تقديم الخبر على من فلا تقول لي من منجدا. انتهى الوقت ونقف يا هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعاون بعين وصائب الدنيا متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.